الرحيم. ضم جاء في ذمة الله وذمة رسوله، أي من الدليل على وجود حفظها والوفاء بها، والمراد التي تدخل في العهود، وأن عدم الوفاء قال عدم تعظيم له فهو قدح في التوحيد. يدل باب ما جاء باب كان وانتفه بيسا سيروبا في ذمة الله قال لما ربي جيسر وذمة رسوله قال لما نبي جيسا رسول إيسا جيسر وانتفه وانتفه ذمة من الدليل على وجود حفظها قال لما تنسكت واجبته والوفاء بها قال لما بوش واجبته كيست دليل لم تفزيد بنا كيست ذات ما أقول أفزيد. المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين، أي باب ما جاء فيها باب وان تفير من تعظيمها بل لما ربي بدس والتحذير من إخارهما يجب الرابط أتشيس والتحذير أيضا من جعلهما للناس بل لما ربي غناه نما قدو الرابط أتشيس بل لما ربي تنجدين إنما بل لما كي يهدين مليوفي بل لما ربي يتوار ربي يوديون أرقم إيجر ربي تكيسور إدما نقصي توعيدات كنية كتاب التوحيد كي ذكنا في دون فقيته والتحذير أيضا من جعلهما للناس لأن هذا وسيلة إلى إخفارهما، فالواجب على ولاة الأمور ألا يجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه، وإنما يجعلوا لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه، وهذا من باب تعظيم ذمة الله ذمة رسوله بل لما ربي رسوله قدسوا يدما كنت أجيت ديقون هو نقص توعيدا لما دين كتاب التوحيد قال إيجا في قلقة الذمة العهد. باب ما جاء في ماله في ذمة الله الذمة العهد يدين وسمي بذلك عهد ذمة والنجدامير لأنه يلتزم به إفك أبسي زنمتك وأنبى اللمسي كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمتي أكنا ما أبقى نمني قتيني رجل قتيزاً إفك أبسي زنمتني ابتياد دي بربادوت بل لما ربي أبسي ذيته ذمة يبني ملي عهد والله له عهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وللعباد عهد على الله ربي قبروت الرابة لما قف بل لما قلت ربي قبروت الرابة قبروني تقبروا سواه لهم سودبوا قبروني اللي ربي الرابة لما قف وارك بل لما سينت سنما إساتي وأواه لهم سينة عذبوا قطوربوا ربي أيه. وقول الله تعالى الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله وأوفوا بوتا يا بعهد الله بألم ربي إذا عاهدتم يو بألم تنقنا أبكن دي عدوي والجيل كافر والجيل يوتا بوتو قبل ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا إن ديقنا الأيمان أي العهود بألموتا بعد توكيدها إيقا جبيسوا فيه إيقا ربي جبيس يكن دي وقد جعلتم الله هال الله وتني جلتني عليكم كفيلا نتعيتني رتي تكسي إن الله يعلم ما تفعلون بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين ووجه جعل الله كفيلا أن الإنسان إذا عاهد غيره قال أعاهدك بالله حال ربي فردت واتي تكسب وتنيجر تني من بعد لما نماذج ربي فردت تكسبون كم جنات وعاهدك بالله ربي بعد لما تيجينا أي أنه جعل الله عليه كفيلا نعم إن الله يعلم ما تفعلون إيه إذن ولك عدم الوفاء بعهد الله بعد لما ربي جينا نقول ربون سنقص له ربي هربي سوجي أما وهذا مفل بالتوحيد وإذا ما أشيم هربي تا عن قريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ليرا ديزا جائفة تقفت شغانا كغاري وفزد عندن دي نجيت جيشي في كلمات ولودا ديتو كشغانا قجيلا نفذينا ماشي ربي في جدا هيا عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة من الحصيب الراوديسة رضي الله تعالى عنه رسول ربي تهي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا إذا أمر يوموسس يوشهم أميرتك على جيش أو سرية أمر أي جعله أميرا والأمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة أمير زمان سوري وهندا جوالك ثم مرتي تكون مرة دلقوا مرتي لغو فتوى لغو إمامة هنا من ثلاثة قال كانوا يجيبوا واحد ونين هتجيبوا واحد دينارا جيتة هركزها مرة دفع مرة من إسم مرتي فتوى لغو ده مرتي سلة إمام ما ثلاثة الله يسر قبيرا نمير زمان هزين دورا كس إذا أمر أميرا أميرة قومه في سنبيين أميرا يوجد وعلى على جيش أو سرية على جيش ورانا الرد أو سرية تبكي شت ورانا الرد سرية تنبونا بكرة فورية جيش نكما فوريفا أوصاه هذه ليست للشك أو بل للتنويع فإن الجيش ما زاد على 400 رجل والسرية ما دون ذلك اللينجاني والسرى ثلاثة أقسام هيا أوصاه أمير في شغنا دامجا والتأميرة قموس ورانا الرد تكيجت ورانا الرد يوشون أوصاه إزاغتا في خاصته هل لن ينفسي إزاغيست بتقوى الله تعالى يا ربي سادة أدت إزاغيست أتنسيت في ربي سداء أججوت ربي تمسكمه ومن الردو والرافقات على علم وبصيرة هيا ومن معه من المسلمين خيرا أكذي ومن معه وبمن معه والرئيس وجين تايك مسلم كوتا وران إساك مسلم كوتا الرد الله خيرا وان ذن ساد له إسالان ومن معه وبمن معه ويتن أي أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا ورى مسلم كوتا كي توجين جيرو كله وان ذن ساك إن دلقوا الآماء في أمور الآخرة فيسلوك بهم الأسهلة ويطلب لهم الأخصاب إذا كانوا على إبل أو خيل ويمنعوا عنهم الظلم ويأمرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر وغير ذلك مما فيه خير في الدنيا والآخرة نعم فقال إنجل نبيين اغزوا بسم الله عليه الصلاة والسلام نعم مين أميقي يا شيكو اجعل شخصا اميرا على جيش جنود او سرية وهي القطعة من الجيش تخرج وتغير وترجع اليه اوصاه في خاصتي بتقوى الله بالتعرز بطاعته من عقوبتي فلما جامع هيا قال انجل نبيي رغزوا بسم الله جولا بسم الله مستعينين بالله ما ربي تنقول ما ربي تنقرقار جبتها لا في سبيل الله ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو بسم الله والأول أظهر بسم الله يتون يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله بسم الله ربي تنقرقار جبتها لا تنقول ميشا غنقم بيقم سغنقم كماندو غنقم غرمون تيرن غنقم يتني خنا من دولنا ربي غرغر فتوها لتاتني في سبيل الله على ربي قيتت قاتلوا من كفر بالله في سبيل الله انتني اغزو سنر الرب اغزو في سبيل الله دير ربي والتايسو وان براتي فيه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله هيا قاتلوا من كفر بالله في سبيل الله نية عملا هيا قاتلوا لولاني الباب كفر بالله نما ربك كفر نما ربك كفر يكون قرسيت منك أهل كتاباتي ورأى آدم بلتي هريكات والموكف قاتلوا فعل أمر وهو للوجوب أي يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الكفار من كفر بالله ومأواه جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فإذا قاتلنا الذين يلوننا فأسلموا نقاتل من وراءهم وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. ور إذ نت آنورا هذا هذا بيان بات نت إيان بات نت من اسم موصول وصلته كفر، واسم الموصول وصلته يفيد العلية أي لكفر. من كفر بالله نما ربي كفرين لولا هذا إني كفر أخنا والنزال لولا نيكو خنا. فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية كثم بيما وانا كذيت ابن مان اللون مالي في اللون هيا نقاتلهم لكفرهم كفري زانيتي بزاني اللون لمصلحته وهو انقاذهم من النار. فابلا يتبول لولونين كأن مثلا ما زانيتي فيها اكو ازان كفري زلقين زباني لا امات تدوداني جنة ارغزاني ادور روابه بتاع تديرو غطة من لولا جنة من زينتي زازلاجة دانيش. والكفر مداره على أمرين الجهود والاستكبار. أغزو تأكيد وأتى بها ثانية كأنه يقول لا تحقروا الغزو واغزوا بجد دولا تفتنا دولا ولا تغلوا يوجل ثاني هريكا ذرا بوجي ولا تغلوا إملي فتنا ولي بودي أميزان كيسا وان بدين فتنا ولا تقدروا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نم بودو كيسا عملي فتن دفان جارده وياسا قال قد شفان اللي قاتيتم ودفان ما تفتسيوه فيه. ولا تقدروا ولا تغلوا الغلول أن يقتم شيئا من الغنيمة فيختص به وهو من كبائر الذنوب. بودو كيسا عملي فتن كبائر الذنوب جيشي لسي غرغر بهي كانت غنات دولامي كانت غافرة يونيسا نموان أرقيلو لانفوك غافرة رامي رفيد جيشون انجير واني قرتيتي ان أميرة برا جيشوني وجمني هزالي دلشاتي فا دم فا وانا كسي اتفايدات بيا وانا قرتيتي ان بيشا يسر رافوتي ويا يسر رافوتي جيجي بيشا بري بوجيتي وانا كنا كل في دوبك تغلق جاتي الله تفايداتون دان دير شرعي في الرأي بوتي سنكي فاتي بوتي علاقة سنكوتين سيف جيشي قيت اللي تغلق تفايدات داينا رم الله فاندائنا ويتروفا في الرأي لا فكساني اللي نلاك أنا مقولو جرامي لا يصدق المؤمن من جحر واحد مرتين مؤمن فاتحنا إياه لما ندم ولما نجنينا مهيه ولا تقدروا هوليك ولا تقولوا يته غلول لكبائر ذنوب النامي هيا ولا تقدروا بل لمن ديجنا قانون دلاجنا ورا كابرا اسي لول اسي فقم يتني جلغر قلدانين دينا يغس خيانا جالت ربي ويا كذي بك كذي تولي تعدو الدين نتمني كذي ولد فندو. ولا تقدروا الغدر الخيانة وهذا هو الشاهد من الحديث هذه نزيم بابا قليلا. وهذا إذا عاهدنا يوبا اللما جراسين يوزان باللما سنردت والإسلام يقف اللما نمازين إنما نفكو يعني سنردت رفا يلا قرق اللي باللما ديبنا فكو قبل مويتش أيه. ولا تمثلوا فإنه يحرم الغدر. أما الغدر بلا عهد الله باللما سينني في تجيبه تهران يوبا اللما سينني فو فلنا ذلك لأن الحرب خدعة أيضا يو بألمان سينيني صبني دعون دان دينا بألمو سيني في سنجيق ملئ أكمي صبني دعون. وقد ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه ارتقاف درازا نما تقطقه ولباني شفتي مسلمات دافتا كافرات دافتا فولا ولد ديانين هل من مبارزين نما نافه يتان ورد كافرتو داك يساسيبا أريه قال تقوكت النمني سافهي علي المباطل. فلما أقبل الرجل على علي صاحبه علي ويتنفجت أسدامك هذا فجت إيه لنا ليش ما خرجت لأبارز رجلين يعني. أبو النم لما اللولو في مباني جين كافر تجاه سينو نوالي مباني علي يهري وانا وسينو وانتاني سالة فجرة يعني يتوتين أكنا سر الالي الرغت علي بالله من سيدنا في ريك أكنا بكاية فالتفت المشرك يظن أن أحدا جاء من أصحابه ليساعده فقتله علي. وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يكون بيننا وبينهم عهد فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وأن بذل الجزية بشرط قدرتنا على ذلك. متكافرة نوجه حال صديق أبننا ويستدول كافر توتا حربيوتا كانوا إسان جدو بألم الجر زمان هكنا وللولو بألمك وللنجدين إسلام ما يأمنيو إسان ديدا جبيرا قافنيو إسان ديدا لفقرتي ساجنيو إسان ديدا اللولو نيج الله ولا تلوفناني إسلام ما تيام إنسان جاء نعوذ بالله. هيا لفتت ربي تيتا رسول ربي تيتا نما ربي تيامانيتي لفان باكنا إرن تيتني كرا باسا جبير باب مياه هيا قدي زارلا قدين ديب مياه ويسان التجمرة تبقى جد ورنو فيسان جدوبة لم ننجرب. الحال الثانية أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم. فلما فاور بألم لنوفسان جدوجر وقاقتي جيها قتي وياها قتي ولنتقل بألم بألم فالينجن واني سوان بألم سنديقو فردون دلقيني لنتقل ويرانكان مالف ربيت فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم. هذا إذن بألم الرئيسان إسني تارس اللي تاء في تنديقنا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هدورا ورب بألم أنكم نيمي يامني ورادا من لولوني كلموها بألم إذار متليس كسدفا أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه. إذن بألم أنه بذان جدو جرا بألم أنه ديغني صداقا حال وهي تمملتك إذن بألم ديبو فدو نوكن قابا كان أنبان ويا كثيرا كثيرا كثيرا أردن ومملتا نوكس جدو بألم ننجر والأرابيك أنبئ لهم عهدهم على سواء بألم جانب دربين يدور أبوهن يولا اتجمع الراجع وإما تخافن من قوم خيانة فانبئ لهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. حالة دين كان الرد كافر للعلماء هيا ولا تقدروا قانون دلقنا إن قانينا ولا تمثلوا كافر بألما سينتني بالتنديقنا ولا تقدروا ولا تمثلوا إن فوكسنا اللي حكي تشكرنا كافر تشايوا أجيبتا دان قواني سندمتني بيقين أدوي ربي تايا جيسوما إيجاد جيفتني جيشيرون بو أمال قفايا كناني مورينا هركالوكا مورينا جدي مورينا برا مورينا ذكرا مورينا. ولا تمثلوا التمثيل التشويه فكسوا جاء بقطع بعض الأعداء كالأمس واللسان وغيرهما وذلك عند أثرهم وتبوجيا لأنه لا حاجة إليه لأنه انتقام في غير محله. واختلف العلماء فيما لو كان يفعلون بنا ذلك فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك يوجد أنما كان يجيرانه جيش مسلامة كيس أنما جيساني يجيران يوكا قفاني يجيران يجيرو ذن دين. فقيل لا يمثل بهم بالعموم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا إن فكسنا أن يجيرنا ويتجروا يوجد أنما يجيران ملئ جديك يسان بافنا. ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعل قومه فكيف نمثل بهم؟ وقيل نمثل بهم كما مثلوا بنا لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. عموم براد الله الفنه كما إذن نكيرا نجرون دندينا. وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا فقد يفسر هذا بأنه ضعف. وإذا مثلنا بهم في هذه الحال عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية. والظاهر القول الثاني لو إذا أنما كنا نجير أنجرون مدن دينا فنان الزاكا إليه. ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا دولة سنتنا جيزت نجيسنا وليدا جولت ديكو لا تقتلوا صغيرا لأنه لا يقاتل نمان اللولت وما جيفت الرئي جولت ديكو نمان اللولت ولأنه ربما يسلم إسلاما يوليك جيلما نما قد يوتا يبركاك عقيدات سنرد اللون مغني قردو فجي قيداني ميسي انقر تيما يونا كافي تيجي دوكو إسلام ماتي يامي والله فيا نابو إسلام وان كان إيسي في الرأي واني سنتشي قد التنسوني في الرأي مخاوما مخاويتو بالبلجات ردعوة زيتوني فيئن بونا فيئن بونا كنغرطة زيتوني كنغرطة مفيري الرابورة تاني بو آقابا بونا الرادوب داني سنغان اللي بو أنقابو ديسي إسلام بو في الرأي إلما كو قلقل الله فقوتانا إنجيس أما دوو كاي هيتشو ساد اللومي نمو قلقل أدو أسريتي سنغا هرقو دي رغاية قونا جمريونا عن إسلامو نكاسين تبرينا ميسا تناب جولي سكوية تاتي تكون إسلامو كجيلا نور دافن إسلام كجيلا مو تكون نمال لين اللولتو إسلامو لين كجيلا ما إن أجيسا وورد في أحاديث أخرى أنه لا يقتل راهب ملوك سيلينا جيسا جار أبو جمع في الزبق لي فر إبادة لغاية تاو إبادة مال درقا ميسي غرفاتي إبادة خران في محمد رفين كان مالي خرا فران قبل تنا لين أجيسا يو إني قرسي سنين ورقا كافرا كانوا اللولو نما ملكي أكنا الدواء جرام الرابحة وانا أكنا أتيك أراء نما ملك النوته انت فهم سيسا يو إني واتق اللين كفاتين كقوجو إساتين باني إن أجيسا ولا شيخ فاني ولا مرأتهم لا تقلين الرادين دلين أجيسا جيا فتوت الرأي في الرأوانا سوم بيك تقلين كيسي جبتو كمالك النوم فضول مقافة درقات جيئي ورسلاما كانا كانا كوف نا كانا قول أكاير روته مور مر رامورا تقلين الرادين تنجيسا دوبرتين لين أجيسا يونا ما اللون تماليه الأتك إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على القتال ورسم تقل انتوك مكملة كوفنس يونا ما اللولن يوكا ورهم نقبن اللول يوكا سمالي أو يكون لهم رأيهم في العدل كما قتل زريد بن السمة في غزوة ثقيفة مع كبره وعماه قاف دولة ثقيف صحابا من يشبوش باته فإلى اللين قمنا الجيفتية إلى اللين أبو أبلي قفى ملك الناجي أنه من سنسني فالجيفة يوكا نسي ملك هيه وإذا لقيت عدوك من المشركين وإذا لقيت يوالقيت عدوك دينك من المشركين كرب التواواه لهم سرة تيسان يوالقيت فادعوهم سؤال مشرك تودة سيان إلى ثلاث خصال جرى رغة سديه وسديه في سيان أو خلال شكيراويت خصال جديم وخلال جديم نبيين بمعنى واحد خلال خصال لله معنى توكو وسديد إسايان يعني فأيتهن هدين كيسا تمتاتي هاتاتو ما أجابوك إليها أكيسو سما زايدا بوتك فأيتهن تمتاتي هاتاتو هيك زايدا قولين هدين سن تمتاتي هاتاتو ما أجابوك تأتسي أواتا أيتهن اسم شرط مبتدأ ما زايدته من زايدا يعني وهي تزاد بالشرط تأكيدا للعموم نعم فاقبل منهم الرافو إتأثان التسي أوى تنسدين كيسا تمتاتي أتات ثم ادعوهم وكف عنهم سدين كيسا تكت يو إذان تي أوى تن فولا إرى قيبلي وكف عنهم إرى إفقدي سان إرى اللوليني سدين كيسا تكت يو تي أوى تن فولا ثم ادعوهم إلى الإسلام ثم أنتم زائدا وادعوهم إلى ثلاث خصال من جنة ثني تفصيل وانت ثم زائد ينجد كما في رواية أبي داود لأنه ليس لها معنى ويمكن أن يقال إنها ليست من كلام الرسول بل من كلام الراوي على تقدير ثم قال ادعوهم جري ثم الرئيس زائد يعني. أما رغة دين اتياما ثم بيان سوركم ادعوهم إسائيان ادعوهم إلى الإسلام جرى إسلام مات إسائيا فإن جابوك قال لا إله إلا الله محمد رسول الله جريتا كرام بلا باطل أمي ربنا ما هو مفكنا كنت فنسي التا فإن جابوك يو إسان في أواتا اقبل منهم ما إسلام مات أو إسان قرتيت في أواتا فاقبل منهم فوليك فاقبل منهم الرافوري إسلام مات الرافوري الرجالات ثم ادعوهم لما فاتوا ايقنا اللي ازايا الى التحول ايق اسلاماني الى التحول قرقوا دانو من دارهم الى دار المهاجرين فكيست اسلاما سنرى الى دار المهاجرين قرقا دور قدانه نبييت قدانه فيام ما لفرق بيزن كيست اسلاما يوات شمت وري كافرا كمبغا يساجرون دي سوغا سلام ما لجا بيفتو ننو يوكي تابعي وري سلاما كنكيزة كوفاتي مالي ركو نمدو كشمتي سلام سني شمتي سوغان تشير إلى أن الذين قتلوا أهل بادية فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله ذلك أنتم مهاجرين تغطي قدام تأجج واني رانين دينا أتشي براتره نمي دينا إن اتخينا غنى سفرتي أتشي أرقى لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم كما قال تعالى الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على حسوله وهذا أصل في توطين البوادي. نعم. وأخبرهم ثاني وديس أنهم إن فعلوا ذلك يوم قدانا قنت ما كيزلت إسلام إنسان كيز تاود فنيو قد قنت مهاجر تودا قدانا فلهم إساني ما للمهاجرين وأول قدانا اتشق لإساني جنوت إساني اللي جرى من الغنيمة والخي ولين دولني مرة مرا ولين أرقتا وعليهم ما على المهاجرين مهاجر توثر رجوج وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصرة وان مهاجر توثر رجوج يعني رت اللي أركم جهاد دين إسلام أتي تمسو هذا إن أبو يو إنسان مو قدانو جدا في تحولوا منها جند في جت إسلام إنسان إذا قدانو يو جدا فأخبرهم إنسان يودس أنهم يكونون إنسان كته أنته كأعراب المسلمين أكا شنانو يوكا باديا مسلم تودا يجري عليهم حكم الله تعالى يعني ربي الليل ما ياء حكم ربي الرمد لقما ولا يكون لهم لكن إساني انتو في الغنيمة والفي غنيمة مهاجر توني بوجئا والفي فرو كافر المسلم تودا مهاجر تودا صداتي الرادي سكيزت واني توك إساني انتو اسيني يعني كتها هذا غير مسلم تودا الدبلاني والهندولاني وابو جيان جيران إلا يجاهدوا مع المسلمين يوقف مثلا مجاهد دوتا والمسلم دوتا والجين دولون أرقمين يعني إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين فليس لهم في الغنيمة والشيء شيء هيا فإن هم أبوا فالك هم عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف ما فعل الشر التقدير فإن هم أبوا وعند الكوفيين امتدأ الخبر والجملة بعدهم فلك فإنهم أبو يتاو فإنهم أبو فاسألهم الجزية فإنهم أبو أي الإسلام يو إسان إسلام ما يوجد هيا فاسألهم الجزية نهير إسان قافت له إسلام ما جدا لكن تربي ترسول ربي تنم ربي تأمنيت نمد الشيء أنبارت جيرات ورثني كرا قفلوا بغا كفل عليك لا رب كرا لفتين جيزيان كبير لبانا كان هذا وإنهم أجابوك هنا سؤال عطاء لا سؤال استفهام هيا فإنهم أجابوك فإنهم أجابوا الجزية فعلا مي ثالك كان الرافون والظاهر فيها أنها مكافأة على شيء وهي عبارة أما للمدفون من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا كبير منه كافر نقبل كل مالسي لفتين الرتاري قال إن كفر ما جيت إنجراتي كفر سني كفالي بولا جيدا وصدرات كفري تتدول تلات تنبير نما كانت نما يتمير افتدام اللي راد ووينا لفتين اللي راد تهاجرات مقابلة سنيف يجتو كيران إسا سكسو نما إسا لو افدام إسا رادي بسو كيرا لفتين الرقوبتين رافياداتو كان كفالا يجتو كانوا كفال لكم مالهم كرا منكسين بني سنتكسو يون ونجرانو سلافي براتو سيدي تنسي دارا سنكور كرا ملي لفتانا تسين فيدتو يو جرانو موسلم كتابة القوان سنيا سعود جرا كرا لانتان سن هيا فإنهم أجابوك فإنهم يو إسان أجابوك كبراتي أواتا فاكبر منهم إرافوت كبراتا وكف عنهم أقام إذا كيتنا ماتوك نما قد تجد بجراء سبيل مخدا الرافوس جولت في قومي دينام قد تجد مخدا زمان النبي يكس دينار ما توقي يعني بجراء قد يوفان قد ألا وقاني موجياني ست السلال وقف عنهم الرافوس قبل لليني فإنهم أبوا وقف عنهم إله سي داون نولوني اسلام تي دي اسلام تي نقو في مدي ورغنا دي جنا جلال الغجيل تايه وكفان من راج كبي هي ما بابو يوي سان غبير اللي ديدن اسلام اللي ديدن غبير كفالو ديدن لفتين الرغدان ديدن تدين فاستعن بالله ربين غرغار دي فدو وقاتلهم الفاتي يا ابو جهل. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العون من الله، لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه فإنك مخذول. وإذا حاصرت قرموت يزيد تنيركتين ميشاق أباد يزيد تنيركتين لولا بيكو تنيركتين فاستعن لله درقاتك يا ربي هي التلقي يعني. وإذا حاصرت يوم أرجيت يا قربا أهل حسن لأنه مكان تهدي ها ها نصر من الله فتحا قريب وما يجب نصر من الله وفتح قريب. يا نصر يوم أرسيت أهل حسن أم عمر زواج تزيت المدبر الولدين له إما تفعي ربه. وإذا حاصرت يوم أرسيت يا قرباء أهل حسن ورى فوق إله ورى جغلا يوم أرسيت فأرادوك سولف أرادوك أي أرادوا منك. والحصن كل ما يتحصن به من قصور والرفوق أو أحواش وغيرها يوكاورا قرتي دلايا أكا أن إجارة والإيرش كن إلا حصن ما يأ فوقي لكات يود وذن إلا حصن ما يأ بولت يود وذن إلا حصن يجون كل ما يتحصن به ومن أمن التنتفبوا بتدود جاء فالك أرادوك يوتر داخل أندوب طلبوك وقد جعل لهم معنى الطلب فارادوك يجون طلبوا منك يجون ان تجعل لهم اتزاني ود ذمه الله وذمه نبيه نبيه كلوا يا جرفوقي دوده كان كبول دوده كان كدلا يا سول درسيت منك هو كفات ستر نجي سبقت كان بل لما ربي في بها اذن انتقوا بل لما رسولاتي اتاكد اذا نجتوا جرا غدا فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم. فإذا قال أهل الحسن المحاصرون نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسوله ولكن اجعل لهم ولكن اجعل لهم بل لما ربي برسول أن قديني فاجن ومو اجعل لهم ثاني قد ذمتك وذمة أصحابك بل لما ورانا كيسي بالما كيا قبضن كورانا كيا قبضن جدي فإنكم مالي بالما ربي برسولا إساني قدي وجدت فإنكم إذر إن تغفروا أن تغفروا أن تغفروا بضم التاء وكسر الفاء أن تغفروا ديقوت ذممكم أكثر الرباعي أي غدارة ذممكم بالموت ما كيسن بالما كي قبضنا ما جتني كيسن زاني تديبوت وقابا ديبوت تقادن وذمة أصحابكم بالما وائلتو دا كيسني ورانا كيسني زان ديبوت أحوانو إرى لافا من أن تغفروا ديبوت ذمة الله وذمة نبيه أنا بالما ربي ترزولا تنجد أن ينجد وادوه. وإذا حاصرت أهل حسن وإذا حاصرت أما ذيوم الجد والرجل ولا والرفوق إتبقى فأرادوك فالك أي ضربت حصارا يمنعهم من الخروج من مكانه تب وتغرته تفول الدفته فألا أفنسينك أسكي زغد ينبق إذا لما فان بولا ردانيه غنيميره يرون دايته نايه فأرادوك طلبوا منك ذرا بربادا أن تنزلهم أتزان بوسو قبسيسو على حكم الله قال على حكم الله مرتي ربي الرد فلا تنزلهم حكم الله شرع الله شرع ربي الرد أتزان قبسيس سرا فدا فلا تنزلهم سان قبسيس بوس ولكن أنزلهم أجن إذا بوسي على حكمك حكمك مرتي الرد فإنك لا تدري مالي في جنان فإنك لا تدري يتم بيك تره أتصيب فيهم جرت نجزة نكون نمتم حكم الله أم لا والرب جرت نمرتس ممكن نمتم به رواه مسلم حكم أبي جرت وبتنجدي حكم ربي حكم رسول الله وتن حكم ربي رسول الله جرت نجزة مال داو به في أجدامه جبرون فتاه دامه بيابا زايد ربي ويبيته وذلك لأن الإنسان قد يخفي حكم الله تعالى. نعم. رواه مسلم فيه مسائل الأولى. أجيت حديث من تقول شاب زي شريف جات قراتين نعم في ديتها وياه ثاني في ربي حديث باب الجهاد قلت شي غنى هنا فيه مسائل الأولى فيه مسائل قال درسي دبر حديث دبر غنى كيسبتي مسألة عليه الدوان الرابولة مهدود جراد دورا الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه الدان جرين مجدوب أعلم ربي تيتي بأعلم نبيه ذاتي وذمة المسلمين بأعلم مسلم سودا كربي برسولة غرة تخوقف كمسلم سودا غرة تكانيك أي إن ذمة المسلمين أهون وخطرها أقل بأعلم مسلم سودا إر لا فايو ديغن اللي ربي برسولة ديبون موججف الدان جرين نخنس يده الثانية مسألة لما فا الإرشاد الإرشاد أن يرنك أجل جو كيسي إلى أقل الأمرين خطرا يرى إذا تك أمري لماني خطرا كما سدات كما سدات كإر لا لأنه لما أرشد إلى إنزالهم على ذمته وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه خوفا من خفر ذلك مع أن الأول لا يجوز خفره لكن أخف كان ذلك دليلا على الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا أمري لما فيزا السودان زائرة القاتو سوالي قرشي في المال قروي فننما قجلت بربع اللهم وكيتف كجماعة قيتي اللي ديبون دو حرامته لكن كربتي برسولة ديبوتو كبرا ججف هل ديبور رفيت مغانا ديبو ايا هنا تقام سداتشي سوتي مر لافا كانوا مغودي جيتشان الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله أي مستعينين بالله بسم الله اذكر ربي انقرقات فتوها لتاتني جيت معنى نساء الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله سنع من الإيمان بالله إنما ربك منودي أيا كان أهل كتاباتي كادم بلوتي الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم ربي فاتوا لولي نيسا لقوم الله وقات لهم بقتالهم إلا بإعانة الله قرقات ربي في ملي ذات الدلول من ذنبه يهفى الثالثة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء حكم العلماء الدانجرات في كدنا ديتنا فإن أرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله جنة أي حكم الله أعظم من حكم العلماء حكم ربي في الربدة العلماء لما ينبروان دليل لسام اللذان كان كيزب اجتهاد الليبن أني خطأوا ملان قلنموا اللمة كم في الربدة ولذلك لا ينزل عليه من طلبه إلا ما العلم به حكم ربي الرقب سيزو يحكم ربي جلسا كيزب حكمي ولديك السابعة مثلا تربصة في كون الصحابي صحابي كتو يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري حكمي لا يدري إن بيغن ثقه أيوافق حكم الله أم لا حكمي ربي إن كنا ممن كنا مغن بيغن مرتس ويتاجان الثلث أي بقوله وإذا حاصرت أهل حسن يجتون من الله لمن الله